السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منهاج هداه. حديث صوت الإسلام: وحدة المسلمين في الحج. بيت الله العظيم مهو أفئدة العالمين، جعله الله تعالى بيتا معظما محجوجا وحرما حراما آمنا، بني على شرعة التوحيد الخالص، فكان رمزا للحنفية وقبلة للدين وقطبا لدائرة الأرض، خاليا من الأصنام والزخارف والصور. لا تمر ساعة من ليل أو نهار إلا وتخفق له القلوب وتتوجه له الوجوه وتعنو لعظمة الله رب البيت الجباه. سبحانك ربي، ما أعظم شانك وما أجلى برهانك، جعلت لنا هذا البيت الحرام لنتوجه إليه قياما لنا في عبادتنا، وأمرت الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يؤذن في الناس بالحج فاستجاب، وأذن فاستجاب له المسلمون لهذه الدعوة الربانية ولتعظيم المشاعر الإلهية. أيها الحاج الكريم، انظر إلى البواخر تمخر في البحر من أرجاء الأرض مشتاقة إلى الحرمين، تأتيه لا يثنيها عن عزائمها هول ولا خوف ولا توقع فقر، يملأ الجو حنين حجاجها إلى هذا البيت المعظم. غسلوا ذنوبهم بدموعهم وجاءوا إلى هذا البيت يعبدون الله تبارك وتعالى، وكلهم قد امتلأوا بالتوبة إلى الله وخرجوا من بلادهم وابتعدوا عن أولادهم وعن أدران البشرية بتجردهم، وأعرضوا عن كل الدنيا ولبوا داعي الله تعالى. انظر إلى الطائرات في أجواز الفضاء مسخرات في جو السماء كالطير، لا يمسكهن إلا الرحمن، تطير بالشوق والحب إلى مطمح الأبصار وإلى مهوى القلوب. انظر إلى السيارات تشق الصحاري والرمال وتذلل الصعاب وتقرب البعيد وتقطع السهل والحزن، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمان ضاربا أطنابه، وذلك لوفود بيت الله الحرام يجوبون الفلوات ويتحملون المشقات، لا يخافون من شيء، ويأتون إلى هذا البيت يطوفون بالبيت العتيق ويخوضون في الرحمة خوضا. وهذا يدل على فضل الله عز وجل الذي من عليهم، فالحجاج والعمار وفود الله تبارك وتعالى، دعاهم فأجابوه واستغفروه فغفر لهم تلك القبلة التي توجهوا إليها في صلاتهم، وطالما خفقت إليها قلوبهم فإذا هم في الطواف عند بيت ربهم وفي ساحة مولاهم يطلبون غفرانه ورضوانه ويسألونه نصره وأمانه. وقد جمعتهم عدالة الإسلام، الصعلوك والملوك والصغار والكبار والأغنياء والفقراء والعظماء والضعفاء، كلهم في زي واحد ينادون لبيك اللهم لبيك. هذه عدالة الإسلام، وهذه سماحة أحكامي، وهذه وحدة المسلمين التي تدل على فضل الحج وأنهم سواسية، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ولذا قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالحج أعظم درس للمسلم يدل على فضل التقوى، وأن المسلمين إخوة، وأنه لا تفاضل بينهم إلا بتقوى الله عز وجل، وأن العبرة بصفاء القلوب ونقاء الأخلاق وطهارة الأعراق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال، فالوحدة التي يؤديها الحج إنما هي درس عظيم وعبرة لمن اعتبر. فهذا الحج كله دروس أخلاقية، وهذا الموقف العظيم الذي يقف فيه الحجيج في عرفات يؤدي معنى هذه الوحدة، فإنهم يقفون بين يدي الله عز وجل وينظرون إلى فضله ورحمته متساوين في لباس واحد وفي زي واحد، ضارعين إلى الله، باكين مستغفرين، ملبين نادمين. فينظر الله تعالى إليهم فيكفر ذنوبهم ويمحو سيئاتهم ويقيل عثراتهم. إن هذا الحج من أعظم المطهرات ومن أعظم المكفرات، فعلى المسلمين أن يبادروا إلى الحج، وليعلموا أنه من أعظم المقومات إلى الأخلاق، وأنه من أعظم الدروس التي يتلقونها في الحياة علما وعملا وتطبيقا، وهو منهج عملي سنه الإسلام ليتعلموا فيه الأخلاق بصفة تطبيقية عملية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فعمله صلى الله عليه وسلم هو النسك الأول والدرس الذي عليه المعول، وهو الذي نأخذ عنه المناسك ونتلقى عنه الأحكام من شرائع الإسلام. جزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء، ونسأله عز وجل أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يفقهنا في الدين لتفهم أسرار التشريع حتى نذوق حلاوة العبادات بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.